موضوع الأخلاق موضوع يهم كل مسلم، فما هي الوسائل التي تعين على كسب هذه الأخلاق وكذلك الصبر على القيام بها إذا كانت موجودة لدى المسلمين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعظم الأسباب سؤال الله والدعاء إليه يوفق لها، كما قال اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق لا أهدني إلى أحسنها، واصرف عني سيئها لا أصرف عني سيئها، نسأل ربه أن يعين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا أول الأسباب أعظمها. السبب الثاني طلب العلم، تبصر معرفة الأخلاق الكريمة معرفة الأخلاق السيئة الذميمة حتى يعتاد الأخلاق الكريمة وحتى يبتعد عن الأخلاق الذميمة. السبب الثالث المخاطرة للأخيار وصحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، هذا من أعظم الأسباب للتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق الذميمة. السبب الرابع العناية وجهاد النفس، لا بد من جهاد وصبر، لا بد أن يجاهد نفسه على الخلق الكريم ويحذر بكل قوته وبكل نشاطه وبكل ما أعطاه الله من قوة الخلق الذميم، هكذا المؤمن. السبب الرابع يحتاج إلى صبر ومصابرة، صبر من النفس، ما تحصل الأمور بالهوينة ولا بالشيء السهل، لا بد من صبر، لا بد من جهاد لهذه النفس حتى تعتاد الأخلاق الكريمة وحتى تستقيم عليها وحتى تبتعد عن الأخلاق الذميمة.